لذلك لكم سيادة نفرمان. أما اللوب في مطامل شكاروي. مثلا دوهت ميفتو ضاقت أتيا سات مونش مفال إن جامي تيغمي صلى الله عليه وسلم سأدي مشمير في مين مز أتيا أشت ما سمفال مين مز كتر جامي كنت فرصة نقل جائز مسلماني تي نقاش بياتي ذانت كارس سكور مبادر عسات يسا زيارت نقاش مين فرطة مي هوب كدلق دوت مي في توه كتو بيان هاتر يمسيدة ما يقال دوس شم هالك بيش النقدين فارد أفالة يثى سنيت أفالا جميع البيغمية صلى الله عليه وسلم سوافي تشتو عش نمي نمي هذا سنيت لكن كورتفالش سنيت نشبية تيتي عش نمي كسور لكن شوفتي أفال جميع أفال شكروهات نمي ديشا كويتون يا كل ثواب اش وچ پر فرض يا نقاش اشتو اش پر فرض پر جهة چل النماز چه افعال مسلماني اذا گروه توکن چه اش گروه كورت افعال جامي توکن چه اش املوهم مير اقان نماز ساي اش فرض اش سنت نبي نبي لكن ما أمير أشد من فارس النيت الشبية يفارد تيتا مسئلة بين الهاتر متي قلدوة انشوف شي سيلة من توي ني سنتيتر مونش من بيت هون تنبلي غافي أكي جاء Atjen dom zot kisme për shumon ka shëriat, ka hadit, tefsir. Shko ma mirë më morë për mund. Për në kohën e sotit. U morë është. Aleikum salam, ratullu barakat. Që i më morë, ja shëriatin, ja hadithin. Ahlet. U morë është, ja shëriatin, ja hadithin. ان شوشي كي باكس امونش مي باشكو ديكور اشامي ولو سي مربك شم لكن مامي مي باشكو تدوي لما السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا وعليكم السلام ورحمة الله يشت فاكوتي دي داتي وزا اكو ديكو نايفن نايالين كاتين جميع ديسا درسا وجبار ميراش ميباه زور اما هوج متناف درس خصوصي كي ثوين نقدي كي كا اينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كمبيوتر مستقبل يوم زح. كل أشت يوم زح. هذا كراز من يوم زح. كل بعد. كل فرفيك أسيري مسلمين به. ما أسير الدشمنة عن كافيرة. ايشن مفرفيك كي مبالوفت اكفوه تأيك مسلماني جيكو اشت يوم الزحف كي كاظام في يوم صلى الله عليه وسلم دي ساحديثة كي اشت من اكبر الكبائر مأيك يعني في نوفت لكن مأيك تو كان كي يعني تو فرفيك كي كاشت دي يوم الزحف ما اظن دوني هر مأيك يعني نكاش جائز مئيك إلا مشكو ني جماعة تيتر سينتو بالوفت مدوشمانا أما مئيك مشكو مانيت شبية نكا عذر تفار دليلي كاختصة ابن حزمي فاق جنوبون مئيك يا كاسان قرآن كي إلا إلى فئة يعني نكويتاكي فاتكوش بي علماء تشتو ابن حزمي فاد نوبان هيتش ميك اذا نشوف سيد فاتون دوت مريفتو دلسات هاي بسات فرائيتي فرائيتي إلا متحيزا إلى فئة كالقرآن كتو نكاش جائز مذان اشتو نشوف سيد تيك في مروش ميرن نشكويتاكي سيكور ابن حزمي كآية أشجار نيمة سيدة إبن مخالفات نقاشك كوشدي أكيبان دراسة مير طيب أكوازت فرديس مون إبن دراسة مسيرة فيالت سيان دشمن متى إكال زن شخصون أتاكي إكال نثان أتا فيال هذا دليل تتونة مساناي برد فرميتا لابد كامي فرون كتايتين من الجواب أكافرون ككافرون كتايتين كنوكا كيكنو زينش براكي أكنا نفت مساناي فلاس مفت كردوش كردونا بشام ممسوني موضوع فيك مثلا چش دوات ممسو من چه طريقة مثلا سرانونا بودو ممسوني مسألة po e lezev mirë, po nuk po e kuptoj. Qysh me qëfarë janë uslubi me mësua për shamu këtë mesejnë? Janë i davi marë është mesejnë që kur që thamë sëparit me dalil për Kurani për Hadirit për Gëmën S.A.S. Qështu është në shuali jetë? Duhet me marë qitabet që e folin mesejnë janish i thonë shruhat jani sikur që qitabi Fethil Bari ibn Hajar al-Asqalani sharh Sahih Muslim lin-Nawawi këta kalzojnë delilet lakin nuk janë si kanë pështuë për taklidit, nuk kanë pështuë për taklidit. Lakin, si kur që thonë satë, labu dhe kërënia të në gjamja, fëkëh mukharën. Kalëzohënë, këtu ka thamë filani, këtu ka thamë filani, filani kaderin, këtu filani kaderin, këtu. Rallë shumë njëherë që fëtë, haku ashtë qështu. Rallë. Ama ma shumë ka dhenë kështu kështu, se të lënë ty tesh me izgjelë me ilmin tanë, që ofësi këgjerëm. Ma mirë se këta shërha që i kaldrume që tesh, me ja qilë udhen talebes drejtë, me ja qilë synin e dhemrën, që me marrë është hakun të mamë, është citabë sëbële selamë, شرح بلوغ المرأة كويتي أديني كنت كتاب هكذا يقرأ الدور سكني باه اشكروه دوت ميطاس شمير مثلا كا يتتاب ما ينشتك كويتي يكرني أمن كا أمن نيل الألطار شرح منطقة الأخبار لمحمد ابن علي الشوكاني كني ني كتامن كني ني كو أشتاليم إمث هذا كافشتوه في مذهب تي كاكن تا كو كاكن في يمانت هذا في زيديوة نو كاكن في مذهب كاتر مذهب يا لكن زوتي جلشانو يكا تشيل زامرن كاك نو كريت مذهبت كاتر مذهبت يسا مذهبت تي زيدية شيا خوارج كريت كاك نوه مثلا كامر وشتي أي مذهب فيك سوين مذهبا وكشت حق إلا شفقارن كتاب شفقارن مسلم في غني عليه السلام مثلا أشتي فورد ديرتكو مي بوا ميدات ميدا حديث انتياج صحيح في حديث انتي نكاش صحيح نكاش متخصص نكت مزيدة لكن كا يعني منهم كا اجتهاد بركت سبور كو رال رال نهير شي ألن مزيدا شي كورتي فاما فر ابن حجيرا فر نووين شتو شتو يا كالذن شتو اش مزيدا مثلا دو كتابة يان جنش قاماش كرت ني كتاب قائم من الروضة الندية شرح الدرة البهية الدرة البهية قابة تأليف شكو محمد علي الشوكاني كو إقال جمع سيرة سيكور مذهبة شكرت شافريش نمازي شافريش عبدالسن قادلين مثلا يقال صديق حسن خان أكبا شرح ما الروضة الندية شرح الدرة البهية نكلا مثلا إلا رال شم شم إلا أكالجن دليل كو كتاب أشتريوه ما آفر ميامري مثلس ساعتا كتابة يقلدو أسبارد مثلا أشمير مكنوة كتابة ابن تيميس ابن خيم الجوزية ساكتا دو يام في رال تيكا من عالم الإسلامي ما الصحابة تيكا أرض علماء سيكورتا دو ابن تيمية ابن خيم الجوزية بسم الله شوفني كيف كنيشيف شكور جوكويتاي وثن كنيشيف ممار رشت إسلاميتين شكور جوكا كان نرقت بيغمي صلى الله عليه وسلم نرقت صحابة كريت إسلاميتين شكاش عقيدة شكاش عبادة شكاش أخلاق تكتون دهول وكني ممار لكن في كتابة تونة يفي دشمانة تونة دشمانة تونة كالجوين يبشتيت اندسافيال أو يمار واشفين يبشتيت اندسافيال تي نكثوين نكثوين اتفيال ينران فرميتا تشتي الجوة ديشا مسيلة كويتايتي أشمير مثول مي مسيلة ميسا ما تبر شكاك نيتي فرجوت يسا فرجيت رجاء تي ديشا فولين كاتش فرتا سي كورشا ابن بطوطة مثلا كورت كي أشران ابن بطوطة قصان كي ابن تيمية رحمه الله كان تباهت ما جاميت ماضات ينشم دمشق أقول كقلزو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة يا شرائع ورتك السبب بيتنطاج أو يطاج شوه تدوت ممار أكيدا في كتاب التيه يا في دشمانه شكاكافول كهوج بورتشي تمسيلة كان علاقات عقيدة نكا هوج تقول أي شكاكافول شوم يعني يلزيني سا كتابة سا رسالة كابستكا با تهديف نكا جين كتفيار دين كتابة تي مثلا كاكين هوج بور أصولي بور نكا كان توت أصولي توت كريت هالكن إكابا دشمن تو قلزو هاكن أشيشارة مسموتوت في مريتت مسموتوت في أميتت مسموتوت في إلا في زوتت جل جانه كما كانتي أكيش تباس كنت أكيدتي زوتي جدريب شكورتي غار جدريب أي أكيد تشكرون كتاب يساني رسالة نكاديان كتفيال إلا كتاب تيكام رحلة ابن بطوطة مثلا كاني مثل عربشة إذا كنت كذوبا فكن ذكورا لكن زوتي جلشانه كور دمي قلزوها كن يهرن فيالا يفيال أي شيء دم رايتا شو دم ثانك مثل هرابشة نشوف كي دم رايتا مسخرة سادل رانا شكارة مارن مشيخ رايتا أما كور تكيشن هاتر مونش مي مي ما بولاتيك من ريش رانا أو مروشت كيف بطوطة أكاشكرو كي ابن تيمية كي كباهت بانجامية مالاتية كاكن رمضان بيت كشتو كشتو كاكالجو بيت كاكالجو موي تاريخ كالزين كي كت موي رمضان هذا كيت بيت كاكن نهاتش نبورك يا في كورسي ثون شبتارة ران مبرينة أفونيو ورش كنت مسيدة ما سفارت كنت فيال نكتشوم في توكس أو مرغشيا فيالة ابن بطوطس أدوتا فيالة تيكابا ابن تيمية تيتابتية بوين بطل كنت فيال كنت جسمون جسمون سيادتك آيات زوت الجلشان وكثت ليس كمثل شيء وهو السميع البصير مستحيل أشت ونجك يمكر شيء ابن تيمين كوريان مألم يعني كوريان يمكر شيئاتية أش ممكن مثلا مثلا زوت أكواس سنين سكور سنين تم هناك نجس من قرآن ليس كمثل شيء وهو سمين بصير مستحيل سادتي نكيام هو جواز عليه بسكول يوت لكن نكاش ممكن ما سيكم مربش كنت مسيدة تمام نكاش ممكن ويتمثان كي سوني يم سكول سوني زوتت سوني زوتت سكول سوني يم ويشي زوتت سكول ويشي أعوذ بالله ليس كمثل شيء وهو سمين بصير ابن تيمية مستحيل أشمتان كتير تيتر جان شكرني كنت مصور فشان موضوع عش ضروري مليزو نتهمت عفوا الرائل مباشرة مشكوك فشامل بمار من فتة الباري عفوا الشرق عفوا الشرق عفوا الشرق عفوا الشرق عفوا الشرق اتلاع مبار اي شيء ده مبار طلب علم نقاني اول چونكي نرن اسلوبي لطلب العلم في نيفان نيفان تياتر شيء انسان شيء دمايا في لوا طلب العلم نشوف شيء اشت شكور البانيا ياسا شكون يوغوسلافيا ياسا كوسوفو ياسا الى اخره نقاط يا هجلار الا حنفيه نقام مقنوة إلا مذهب حنفية لكن كل فين طليبيا امتاع مملكيتا يقول إن عربشة شكور سوريا شكور أردني شكور مصر حجاز سعودي الآخرين شاف علماء يمنير كيتر أصول يمنير كيتر كتو مونت مقنوة يا مذهب حنفية هذا مذهب كيتر رال شم تيمونة مجيد ني قطن تثونا ني قطن كي أتو نكا مذهب حنفي شافي نكا إلا غباس فارد قال الله قال رسول الله كورتيت تشتو كامك نوع فيكن أما من دنيا رال كأرش نكيات لذلك كام يفيدو مكنوع ني مذهب معين أنا في شافي مالكي أنا في سكال قايدة كورت فرصوهت نشات مذهب دوت مكنو كتابة كيثون الشروح مثلا متن الهداية في الفقه الحنفي كياش كورت في كورت كيثام سبارت مسيرة قلزن فادري تاخرنيا لكن كورت فيهش انشرح شيقاء من فتح القدير أتو شايشي دمهين ديت أما مولا دوت مديد في مولا أتو مرفشت مذهبي سكا طنشو كاكشو آية مذهبي سيتر شي كارض دشمن مذهبي تيه سكا طن دشمن كاكشو دليل شتو في لن كتليبي تكاكنو ني مذهب بموزينو علميتي كدال كدال اما بشتو باكسا ولو باكسا بيتكا بيتقليدي ساتكون موي ساتكون يتوكنو كشتو توزينو ساباعت مفورد ديري تبيني درجة رال شم مقابل لمسائل المذهب كي أقامسو كوركا كان تولف سبارت إدمي تيكت أو مروس يا مسائل كي ستدوهت بيانيس إن شاء الله سيطر يا أتونا فاطا هنا يثم أشيكارة كي نات أشبر يوه نشوف كي بتريسن في التيوه دوت ميتشيد اوذن اتوني كي ببريسن يا هلا كيلي مسكيني قايدة نشي كي نات اشبر يوه امور واش اكي ادويته وفر كاماتن وبو بروبلم تفيني يون كان شكويت ليبرات علمات كان تون فرتيجة برشيمو كاماتا تنى ulemaja përtojnë se nuk oja kamat se të nejo të parja po vjen të posht e kërë vjen të posht atëherë që të parë që i shtim bank kërë për mjerë mas një vjeti të hupat vlerën që ka pas fëne përshemë nuk munish me vle një stas me mirë përshemë në matë me që të parë që i shtim bank pra vjen parja të posht hupë vlerë të e parës të ne shumë vjen parë Në shtetë i lishtë e bjëm bërë. Kretë dënja e gjyshtu, këtu ka ra gjyshtë, këtu ka ken dinari ërdënia, të është nja 3 vjetë, kujtaj, كافضاء ذات ريال سعودي زيت تجبن بس سوريا كارا فوش تمام هكي ديت كوي تاكد عراقي تشتو الجزائر تشتو كري الدنيا ف ليترة تيان قارة ايتسن مز دولتي اليك ليغت يفورد فرتوهد هاتي شو اشبن هذا دمثان تي نقاش تيوهات في مسائل هذا كتو قباوكي لكن اتفيال تي با خلجنتي في نساء جلارة يوي اتيا كتا فيال ايضين هذا كتو في نساء جلارة كفيال يان فور مبا ربا حلال حرام مبا حلال دمثان كفيال كفيال دمثان اشتيني بارة البنك سكا غايلة سما زمان فاكيتا كارشي فاكيتس مرتي حرام سيكا من ربا دمثان ششتو حتى والغجار جلار دمثان ششتو اسكا مرباش قبيم بيدا مير أشي فيال إن إسلامية دشمنت أكان شكور مثلا أكان تريش لكن دمثان فيال سيت فتح الزيبة عن هرافشة مرغش هرافشة ثوهت الغاية لا تبرر الوسيلة دشمن تنفان الغاية تبرر الوسيلة او مروش كيف يالتايو سمنيمي ارسيطان ميبرت كيف سمنيمي ارسيطان كونت الاسلامية ست الغاية لا تبرر الوسيلة يهود هذا شكيت كريت ثون الغاية تبرر الوسيلة ديساه جلار ساتسيا المسلمانة ينتو إيش نقوذ شتيوة يثوين الغاية تبرر الوسيلة فورتكو سببنا ثوينة جثمون طليبيا دوات ميلوب إلم مدليل فورما مسمو مشترو متي تفيال تيبين ين زد ما قرآن معديش البيغميز حاصل قرآن يشفظك فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كويتيتي كت آية أدن في أكيكنو هذا كنيش ومهير هذا يدن ما نان أشترتو يدن ما نان طيب تشتي كور تبن تشتين فارة البنك أفبن تعاون على البر والتقوى أم على العكس على الإثم والعدوان أتفيال ميبا قبول كدل دل نيموي بانكت شين فارتاتو تو كانت زوتي بذت ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في غمير صلى الله عليه وسلم أكبا شرح كت مسئلة مشهوم كثان لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه آكل الربا أي شيء عن حرام وموكله أي شيء ينف معه تشيترت كاتبه أي شيء يشكرون شاهدت فشاهدت سين باملون سيني موين أتي كوارت شاتيبي أبت شاشتو أي شيء فاينف مهامر أبت شاشتو أي إباري شيء هن حرام أي أشما إباري ملون مثلا يبين أتا مساتية سنكينتوا باما آيات ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نوك دوت من يوخد فيالك في التأويل دوت ميسان مسلمان وطارت مسيشتين البنك هج دوهت مي مايتن نيوان نشبيتانة كي مونت مي روي تمس مي قلزو خوي ديسا إنسان كورنغيسين شببانا نفتوت نسي باهين ي شمثان حين ويان يهين همي بيال فارت ونه فهم تيخيمو پا بيرق فرميش بيتانا تي اونه کم پارا انا پارا تمية يكم هون تنان ذن يا تيواني يوان تي موناش ميروت پارت ماس پارت مساناي بان اعتماد جوت جل شأنه چونكي تروين ماسي كبار سبب مشروع جائز يسكبار سبب حرام مساناي هروين تا انسان يان شكور حيوان اسمار الوش ساهير بانكات يان سيمل هان ان يان ان زيارمي فاهم زيارمي سيمل هان زيارمي يان ييغ ساهير يان ييغ ساهير يان بان افلاس اميري ماشي افلاس شمهر قبوام شكور تي بيذن بارت هرهير بيش بيش تانا افت بيذن بارت يسا ديغن يسا يرى كورتيني انبق زوتي جلشهم قاثان شكت آيادو سمشيت وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تيتر جا تشتل البروبليمي كتو هجا اكاشتي نيري فارن باق نيبا او كون جاهل نو كاديد سو استحرام اتاش بشيمو اشتاريا مالا كاماتا بس اثر كومت شوية كامات افضان بشيمو المدريس مدبا سيطر مفوتو ليبرا اذا مدريسا نقبل اتفارت شي كامون بنك خد زوتي جلشانه من قرآن شريم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نمي إكيبون بنك تكتمي كميمار كهلال لكن تكتمي كان في تويسين كتين تسمون اسممار نفار بيكتونا پر بيدن تن پر مصاحتن تن كتا نشين سي قادال ربا اكتفوين فايدة نقال جائد ميمو امنين فايدة اكا امنين ربا يعني حرام حرامي نكثوهد فايدة چنچ كورتا سر حرامي مي امن ايبوت ايهول فايدة زامنة بان قبول لكن ربا حرام شكور تخافول زوتي جلشانه سيشتون اكده مفول كور اموري كو زييني فثونا اموري بارت ني مية يسا يمديون اقادة لربا فثونا ني مية يسا دمية لاغري كتا سيكامار ربا شكور تخاش سبارت نوكا جائز ممار في تويني يفارة لكن شكا مبا كتوعش سوالي كتفار نقاش جائز يا أي ما في تو فايدة في ساي فور فيدن يسا فور شوشن يسا فور أي إنسان ولو شيء فقراء نقاش جائز لكن تو كادو احتمال ني احتمال دوهت ميبان قال قائد الشريعة مسلماني كور بين كامرا نشر يسن يشتر شر لكن يني فتونة أشت ما بق شر سيتري هم مروش ليجيتو نكجايز ميمار اتقاشر نما duhet mi marë që edhin i vogën. Por që këtë sen ka thënë Zoti Gjellëshanu, lakin njeni fityne është ma pak shërë se qetëri. O mërvesh një që tu? Nuk ka gjajz mi marë atë që ka shërën i ma, duhet mi marë që edhin i vogën. Por që këtë sen ka thënë Zoti Gjellëshanu, kur ka thënë hurrimet alejkum ul-mejtetu wad-damu wa lahmu khinzir, ka dha istithna, ka thënë illa ma ittarirtum ilayhi. A ka dha halal me hamur këtë sene që janë haram, me hamur haramin është zarar, lakin mas me hamur haramin bërma kiti dek, kjo është zarar ma tjepër, por që këtë sebeb të sëtë Zoti, lene zararin i tjepër, jesa i nalt, e mërë zararin që është ma pak. Tesh këta riban që e mërë e zëjini që ka marë parët për bënkit, ka me ba një sen për dy sene. Ja ka me jelan bënkit, ata pare, këtu i nimen bënkit ma shumë, fiten ma shumë. Ja ka me marë, lakin nuk fiten e, që ka me ba, këtu tesh është javi, këtu është shëri ma fakë, ka me ka me ba me këta pare një sen që nuk ka fajde veç një nësan, ka në shumë që nësana fitim. Mesëren, një vend dën uj, me ngrejh ujën e të, për me pi halku, me pi hajvanët i lahëni, si senit i thonë harapshe, më rafiq amma. Yani fayda konkret ümmeti ya insan hususi oğlu yusoni nasona ruk oğla den muba islah ta'bid soyl harafşe apet kitaparet mi çit yatun o ala zalika fakhish son harafşe مقصادي أش ممرش أش مرافق عاما فأتشت ستيم سيكافتوه في بنكت فرغيدي نكا جايد ممار فايد هيش لكن كامي مبا صرف أتفارا نسان تفتو نهالكو يجي إنسان من خصوصي مدرسة جامي مدرسة جامي كيان كون إبادت Ibadet nuk ban kabul haram. Kam tham vete një herë, pa ju kaldej, më ka vete një herë njani, a gjajt me marë të pare, e me nërej gjamin, i kam tham qenefet i gjamin, s'ka gajde. A mërësht? Mërësht. زي هيك الظاهر لأنه الأخ بده يسافر إلى الجامعة الإسلامية ولجايك بده يتزود والأخ برغم أنه قيم هو لكن كل جمعة جمعتين نعمل لقاء هو في الجامعة الأردنية سنة دوم شفت كيف مجامعة مجامعة لأنه قد مقصد مع السلام Aleikum salam e ka tregu një hadith një hoq këto për këta jetin kuranor lasa e khudu husinë të ona e ka tregu një hadith për Musën a.s. e ka vetë Allah i Gjeleshano qysh mund është me shishën po gotat e po pra Allah pra e në kërra pyqe e dhjit për gjëminja kjo dhe me pra Allah كان من البيور المعرفة إسرائيليات الدويتا فرقرات سنقرات لون بوليس مير بوي كان من جيرا ندريشمة هاش جايز فرقروين مبنو شامي أخو مبنو أسي من جيرا ندريشمة طلي موشمة نخبور اسمية ملونة أبوين قرات قرات ملون مشامي لحجاب مير بوي نجابي أتيغا أشت من جيرا ندريشمة ملولة ملولة ملولة ملولة نوكا جايز يعني از بكروه كي عاشت خلاف قرآن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبنائهن. فلما التفسير كور أبائن تفسير كتاب دو آيات قال زوين شكرت دو فيال تميرة ثوين زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة ستيرة هذا دوفت كتاب ميخال زوة قروية سكار غايدة لكن نثوينا مامير مملوة مامير مملوة ما بيردة أثوني بيردة هذا دورتا كياش زينة ظاهرة. الزينة الباطنة شكا أملن قروية سياش مسلمانة ما حجاب جدباء هكي شكو ظهرت ميكا المدينة نكيشكوه تكيشكوه ديسا قرافي سودية سيان سادا سي كان يعني حجابي نكان تمير لكن ديسا سي كان سيف مكالزو لولة تيشة تيتونة شباين اشوين تشافين ببوشت دل شكاويشن ملولة ما ألتون ما جمش ما زيرشا تكياش زينة باطنة تش كوتشي هغاين كروية قراتي كل جمعوتي كيا كائم من هرفشة خمار يعني كل فالة قروية نمال أبنكم يكروية كل مفالة كيا خماري نكجاي المكان مدولة يبوكر شنتي هو مكان قرمي خمار جلبابي هذا كما سيرا كتو تياتا مسلمان تيان تو ايتن نقول تون قرآن سنت نوكا كان مرش حلوها ياسا كان مرش لكن نوكيان سمويت ببا تطبيق مفهوم مقراتي تونة قروية مسلماني كوردل بيشبيس دوهت مبيش دوسانة إساني فار شي يثون خمار شي يثون شفتها شامي هنا دي بشمير قراتي موش ما نشبية وكان نشبية نكا يتون شبيه باشامية هذه علاقة كلاشني أدبي مير أدبي مير لكن تو كان تياش أدبي مير نكا كان تي كاملو فلوك تمام كريت يسا فيوتين يكاد شيلتا لكن كور دارين رويا ياش دوت مسمون با نفلوك بكريت الساي ياسا تيافا ياسا كليا ذات فتورة كيا إثون شثاء شامي حراف شخما من قرآن كريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن جيوبهن تكي عشت جيب عشتين اي قصان زوتي قراوه مسلمانه تي كورتباني شامي فرمي كريه ليذني تي شتو فرمي جوكس فرمسمو طا مسمو جين كلاش ماي فارسان تي دوت ميغون قراوه مسلمان تي عشت كورداليا شاسفين ديوتي سان دوت فرمي شامي دوت ميغيش جدبابين ست

أبوين باشك مثلا أشتروين أتيا أميرني غور سياش رملاك أبوين تشتو تيكسو سن حاك شطوين دحاها يعني أكاشتروه أكاضا تشتو كارشو تشك آيتي فار أشك آيتي دويت شيشون شكرت ثونها توقع زوتي فضلت أش تكور بساطي تشنومي إيه والأرض بعد ذلك دحاها يعني أكاشترية أكاضا تكور شلم تو كنتي كنت مانا نخشت مقصود نا أشوف انتش توكا مسيوية نكش سيكور تيريوي تيه بوش أتيا مل كتو مل ديسا دريت ديسا دريك ديسا تيش ممار بشكو سيكور تيريوي سفر قطان زوتي سيكور تيريوي قطان بيكو دريت زوتي جلشانو تماظة في قدرة الزوت الجلشانو تي ساتتي يشوف دي توكن نكشت رش شوف لكن يكمبا يوه ما فنوه سي كورتي دوني انتوكس أثوس أش سي كورتي ريمي أثوس أش سي كورتي ريمي أي نكشت سي كورتي ريمي فشوف منك بوست نلت مال كودرا إلى آخره كياش إنسان بيتشتو سيكورتشوت آيات أت آيات كامار ابن بازي مانا يلنش أكا راه ما تكت مانا تياش يلنش أتفيال تياثوين كتشافيرت تيتوكا هشت رمضاك تو كانتي كاشم علماء مسلمانة تي كان ثان كان ديت تي تو كاش رملك برقالة جافيرة جافيرة كان مار في نيه في علمات مجمد لكن قرآني نقارد من خلدون علم فلك جغرافيا يا هير فلت ديسا مسيدة تيكا علاقات من فلك فالممار إبرتنا مديت كدريت نزوت جلشان هو يسا علم فلك سيكور علم الهندسة زيزكا ففي توهد ما علم إنسان تاني تو كان تشتو قراني نقار إلا من ريش من ريش إبادتنا أخلاق الآخرين هير كالجن ديسا آيات برمي ميشو في يوم أتاتي كان فيات أنا بشتيت مادس أكان هرو زوت جلشان هو فزوت شكثت من سورة ياسين أكنوني كريت وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب عناب ومنها يأكلون مثلا إيش قصد سورة ياسين ولا إيش ولا عشر سورة تزرع فرفارة وآية له الأرض الميتة تعينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون نعم بعدين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض من أنفسهم مما يعلمون وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعريون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ما سبار كافان وآية لهم الأرض الميتة أحيناها، هي أول آية. بعدين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون. تلقى إشارة فورد كي توكا كي نايين فرميتا الشكور ديضي الشكور غانا الشكور ديضي الشكور غانا ديضي نشيل رمضان أشتو دهانا راتي أشتو أشتوكا شكورت مثلا كاغبوه من بازي لكن كوبان شافر ما سي أشتو أشتو نقدوه مفول دشمن فني آدم تي كاغبوه مثلا كي ندين مراب مراب مراب فارس كاغبو ما شامل كاغبو كي أشت من بازي فاك خوز كومنيسي أشت فاك أمير كان هير حملي شاشتو تنتو أي كايتو المذهب الحنبلي كريس المانج ليان حنابلة رال في سيونة تي كان بشتوه في ديسا مسيرة حنبلية كو ابن بازي عشت بكتونة تيان باكيس ون ابن بازي دي مير تي ان كم يتو متى تريفيت الجامعة الإسلامية كور أشي لسفار الجامعة الإسلامية ممكن تصير مبادر ساتية ما سوارد تريفيت كان ابن بازي نائب المدير نائب المدير أو الرئيس رئيس كان نطيرا محمد آل إبراهيم كتاه جلارتي كان أرض ما عبد العزيز السعود أتتنارتي أي كان رئيس جامعة أي سقاط أرض المدينة كان رياض ابن بازي كان وكيلتي كل عالم فعلا أشت يعني عالم أمير هذا نكاش متعصب بمذهب الحنبلية تو كان شي علماء تير أتيا شمي سيان شكور كريت وجلارت الدنيا أي شي عشان فيه شافية مالكية حنبلية أما ابن بازي قالوا يتفقصا في مذهب التية قضاء اتباع كتاب السنة مثلا كتر مذهبت فرويد يبور تي أدان قروني وات ربان طلاق يسد قروز وات دويتت يسد تي يي طالق طالق طالق تري هير نكاش جايد مميت أي قرو تكبور إلا كامشكو تشفية باب شنانس كورت مرتوهد من يبور شيتر أتيرا كبور شيتر أدال في كورت كادا إفاري أش ممكن كي إفاري ميمار قرو فرويدي ما كتاب عقد إريه شتو كتر مذهب بتيان حنفي شافي مالقي عمري إن سنت نكشو إن سنت أي كثت أنت طالق أنت طالق أنت طالق ني باتي صاح صاف ني بل هذا ما مية شكية يسد وضعت في قروس ثلاثني هير يسد شات مثلا شقات بابا تنانا وننو قدوت طالق يعني وشكروك يا ني ما دو تريدتش يسد أفت ما شقات ترفز ديت مسيحة ومسيمو يسد تريتر هير كتا تري هير ني سا كا طلاق كويتي كليك نوة كليك نية طلاق سني طلاق بدعي طلاق سني طلاق بدعي Gjeknuar se këtë luan. Talak u rëgjë, talak u bajnë që dajnë nëmësë. Qër? Talak u rëgjë dhe talak u bajnë që nëmësë. A, talak rëgjë, talak bajnë, është kjo fjallë. Talak rëgjë dhe me thanë, është gjajz me këthyve. Bajn nuk është gjajz me këthyve. Lakin në papsasim tësh, kush është rëgjë, kush është bajnë. Humërës? طلاق سني طلاق بدعي شم يشكوه خالكو مسلمان لرك بدينت دين الإسلاميات أشت يعني نسنتي ساش ممكن مكان ما ميرس أي إطلاقا كور مرتوهت ينسان من يقروه Këmërtim është që kur një nësën që ka marua një shpije. Këtë shpije të është nuk është kallaj me ranua, me prishin. Me prish shpijin është më dërë të mi marua. Kur mërtuat një nësën me një rua, si kur tjeqë ka marua një shpije. Kur dhe mi da gruën, Nuk është kallaj me i da grunë, për që kësë sebep Zotë Gjellëshanu ka vojë një shëriat që insani kur të dan grunë nuk, si me thonë shqip, nuk mërditet, ka i fjallë tjetër. Nuk e urejnë. Ha? Nuk e urejnë. Që është ka rapë qërë? La jesëf. Nuk... Nuk pëndohet. Nuk pëndohet, ta. Në thonë nuk pëndohet. Ka mu Zoti Gjëleshenu një shëriat, një odh, kur ej bor, e si kur që ka thanë shëriati, e danë grur bëjnun e kubra, nuk pëndohet. Pse? Me sy qire ka da. A ma e gjithet, Shka nuk duhe, shka nuk duhe, shka nuk duhe, fenohet, ka mlejt tre talaket, i ka mlejt me një talak. Zoti Gjëleshenu ka than, atë talaku më rëtan, fa imsaku mi ma'ruf, au të sërihun bi ehsan. Eqin dhe mi da grun, ka dyher mi da. Dyher me da që gjithësidin dame këmunet me këthyje, lakin kur të dame të retet nuk mundet me këthyje. Atë talaku më rëtan, fa imsaku me mahruf, au të sërihu me ehsan. Fa im talakaha, jani të retan, fa la të hillu lehu min ba'd, hatta tenki ha zëvgjën gajrahu. Në vakët e jamin sallam, Kur e ka da një insan gruni vetë, tri herë me një fjallë, jëse tri herë në idda, këtë nuk e kalzoha, duhet me kalzoha. Atë talaku më rëtëm, fa imsak bi ma'ruf, au të sri bi isan, pja amarë vështë kja. Amarë vështë? Nësë më vështë. Kur dhe me da bori grunë, Edoan, atëherën, ja ka me këthyë, këndë me thënë imsak me maruf, ja të srih me lëshuë, me ihsan me të mirë, ja me dëshman lëk. Të është pa thona, një edoan i grunë, i tha talik, ja së shqipë, që kur të thonë, një thoshë me juën e vetë, Kje gru tësh, kje ka da bori i vedit, ka me metën të rëmuhi në idda. Jani kja nuk muhet mu martu me një borë tjetër, illa kur t'ka përsen ta të rëmuhi. Në ta të rëmuhi, mundet bori parë me këthyve, ما فرضوني ولو شيء أيا نقدان أظن موضت بيكسوية ما فرضوني لكن كورت خوي تترموي أيا باهد حر يعني نقمونة بوري فار ميمار مفرضوني ما لي كتاب تلية أثو سكايوك سكافاس بارد أمور بشكية كي تترموي أكا أمن الحرب شعيدة فعيدتهن ثلاثة خروق تش أداوي قروية تياج دا نهير يتتري هير من يفعل يشتري هير من ترموي أمور بشت يا أشتاق نهير شتوكا كان وقت في يومي صلى الله عليه وسلم كي كقروية كي أقادا بوري كشتو مونت مكفوية ما فرضوني إن دورتية كور كفرسين تترموي دم يكفوية مريزات ساي مونت مكفوية لكن ما سبارت أقادا أكثي أكثي تترموي وشكروه ني طلاق وشكروه برميته ني طلاق ماشي يوابت ني موي ني بيت صدق أفت أكا دا كيشتو سيكور سبارت نترموي مونت مكثوية نوك أكثي وبا يحر مونت ممرتوة مديكا ماشي أكثر فاثونا أفت ترموية السلام عليكم السلام ورحمة الله أفت أداوي ثلاثة نهير أتير نقومة ميخوية إن وقت يومي صلى الله عليه وسلم قور جي بوري كاثان قروش كي تشوه تشوه تشوه أبا شخصي يسعي كاثان سطل شوه ماشي يوز كاثان شوه أفت نيا إلا دوت ترموين أكثري فرفارسي بتريسن ترموي أكثري لكن يشكروني طلق كحديث قلت مثلا كحديث صحيح بخاري صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث مشهور أشكه فرشفت مناسبة انتوا في ذوتي أبا النصيب كني كتاب نكشتي مصر أكا أمن نظام الطلاق في الإسلام تأليف أحمد شاكر القاضي المصري كوكا كان سلفية في مصر كافول كنت نسينا كامام يد نظام الطلاق في الإسلام كان أفروني كنت نسينا مذهبة خطر مذهبة كان مور تمام كاتر مذهبة ثوين ايتي الشد قرون متريفيال ني مجلس سكال وطلاق بايت نكمونة مكتوية حديث بيغامير صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم فت اشني طلاق دي شعر دماسي كورة بن تيمية من القيم الجوزية رحمه الله شكا ثوين ايتي فت قروز فيدا كم شو تريهير مثالي اش سيكور يعني يثت شوشت مر تري ترى دينارة لكن نكنف إلا يي اش تريه يي اش يي يي ما بكر سكو مثال شخصت بيغامي صاصم كالخان الحديث صحيح من سبح الله دور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وقبل الله 33 ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبد البحر كل خسد دمويني ونمثان سبحان الله سبحان الله سبحان الله كشخان جاء يا ونفثان سبحان الله تريد تريير الحمد لله تريد تريير أشكروني أتريد تريير Që shto, a që dhe më bëha talak gruën, i thët tri herë enti talik, enti talik, kja është një. Pse, talakin shërjet është, ka e këshuhe, duhet me fritë tri mujë. Kështë nuk fritë tri mujë, por të talakin nuk fritë. Por që këtë sëbëm, talakin shërjeti, talak, bilafëz wahid, fi mejlis wahid, wa fi mejlis mutaddide, fi ethna lajdda, يعتبر طلاقا واحدا كريت مذهبة أربعة تشتو ابن بادي نكنم كل ستواء أنا في حديث توشا شاهدي سا سديري ديكو عشت مني السنة يعني لكن نكاش كلاي حقيقة نفيال دوت مديت مير نكاش كلاي ني إنسان تي كايتو ني مذهب ني كويتيم يمسيم مخلية مشبيت مقاش خلاش كذا كذا فوشيشتو يصاج بيثن ايش تمليب ني علم ني فقه نمليب ني مذهب مثلا من مذهب شيتر كنن دليل تكتيونة دليل فتن من يتي جنوه تهين ويتيشتو تشتو باحت عالم سكوكي دوه الكتش منا مثال ديري كتو هلام في غلل ان شاء الله بروفيكنا ترى هير اي كورده مشكوة هلا سادين فاست ديو زوني بلثات ليدران باواكي بلود نيا باواكي ديا نيمون اكان مارو اشي تيكي هالك نو يو لكان مارو اشتا كودة متى شو لازم ليدران يان تغوني تشبيا اتن تليفون بوين تشبيا مكوزين تشبيا نكوخ نشكوب نشكوب ولكم مر باك توت فاريل بكتو ديشنا مرش لكن أجدوت مكان ليترا متوية ومونت مفاكس متو ليترا مفاكس اوكي كي فاكس مديكن نشكوب كو فاكس بكتو اماني نومر فاكس ترى بين اجيت نشكوب بو كوش شومير طيب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجير تكاسيتا الهدى والنور قال جراتا تشكين سورة رفتاوة تشريعاتت قهو جايون علام محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوف تير وتكين دو بينكي كت كاسيت اكا انجزور ذاكا كمبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري اي من أول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور غالي جراتا شكين سورة ذبتا وتشريعاتت غهوجا ايون علامة محمد ناصر الدين الباني أرويت الله ذأم صوف سيرتكين دوبينكي كت كاسيت اكا انشي زوار ذاكا كمبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري جيندتنا يوردان الزرقاء نومري تلفونت نونت تيت بيس ستة نيا شتات جزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور غالي جراتا شكن سورة غفتاوة شريعتت غهوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوف تيرتكن دوبينك كت كاسيت اكا انشيزور ذاكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجين دن يردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كاسيتا نمر جاشن اكاترة تيت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور سجل كاسيتا نمر ترشن اتري ريت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور سجل كاسيتا نمر جاشن اكاترة نانت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور